الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، ومع قواعد التلقي والاستدلال التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى، يدور الحديث حول الجزئية الثانية، وهي قوله: كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادا في العقائد وغيرها. قوله رحمه الله: كل ما صح، من باب التغليب، وإلا فالمقصود كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يقال إنه يعمل بالحديث الصحيح دون الحديث الحسن لذاته، فضلا عن الحديث الحسن لغيره. فقوله هنا كل ما صح، ها، مقصود بماذا؟ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح أن يكون حجة، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وقوله: وإن كان آحادا في العقائد وغيرها، خبر الآحاد هو ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر، كما في البحر المحيط الزرقشي، وعرفه في النزهة بأنه ما لم يجمع شروط التواتر، والمعنى قريب. وبين إمام الحرمين رحمه الله تعالى في البرهان أنه لا يراد بخبر الواحد الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه ولا القطع بكذبه، يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، لا اضطرارا ولا استدلالا، فهو خبر الواحد. يعني طبعا ده بمقتضى تعريف المحدثين أم الأصوليين؟ الأصوليين. فهو بيقول إنه ما لا يمكن القطع بصدقه ولا القطع بكذبه فهو خبر الآحاد، لأن لو قطعنا بكذبه خلاص نحي جانبه، وإذا قطعنا بصدقه فالمقطوع بصدقه هو الخبر المتواتر، أي الذي رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا لا يتصور الكذب يبقى يقطع به الصدق، وده لا يكون إلا لخبر قطعي الثبوت، والقطع الثبوت هو المتواتر من الأخبار، وطبعا القرآن باعتبار أنه مقطوع بصحته. نعم. وخبر الآحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون، وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه قطعا، كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الغائبات أي المغيبات أو الأمور الغيبية، ولا يعد من أخبار الآحاد. وفي الحقيقة يعني المسألة هنا فيها نظر من الجهة الحديثية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وبالتالي هو غير داخل أصلا في مسألة القطع وغير القطع والكلام ده، إنما القطع وغير القطع ده متعلق بمين؟ بالرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي معصوم في باب البلاغ بالإجماع، ومن ادعى خلاف ذلك فهو كافر. يعني من تصور إن ممكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقع منه خطأ في البلاغ فهذا خارج عن الإجماع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في باب البيان والبلاغ بالإجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبالتالي تجد أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك تعالى لا ينظرون لهذه الجزئية أصلا، وإنما كلامهم في من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة، بل في من دون الصحابة باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. لكن المشكلة في كون هل تتابع أكثر من صحابي على رواية هذا الخبر أم لا. وإن كان هناك من أخبار الآحاد ما اشتهر بين الناس وأصبحت شهرته تغني عن النظر في إسناده وكونه متواترا أو ليس بمتواتر، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا من الشهرة بمكان بحيث يعلمه القاصي والداني والكل يقطع به صدقه. نعم. وقد ذهب جمهور العلماء من السلف الصالح الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث والفقه والأصول إلى أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، يلزم من بلغه العمل به إذا توافرت فيه شروط الحديث المقبول الخمسة المتفق عليها، وهي اتصال السند وعدالة الراوي وضبطه وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة ما لم يكن منسوخا أو مرجوحا. يبقى عندنا إيه؟ ها؟ جانب حديثي يتعلق بالسند، وجانب دراية يتعلق بفقه الرواية، هل هذا الحديث محكم أم منسوخ؟ لا ما فيش متشابه، لا محكم أو منسوخ، هل هو محكم غير قابل للنسخ أم إنه منسوخ، هل هذا الدليل راجح أم مرجوح. وطبعا ده بيكون بعد ثبوت الإسناد بيأتي النظر في وجه الدلالة. يبقى مسألة الكلام على الناسخ والمنسوخ والمرجوح دي مسألة متعلقة بإيه؟ بفقه الرواية. ومن أدلتهم، لأنه للأسف الشديد تجد بعض المنتسبين إلى العلم في هذه الأيام خاصة لهدم الكثير من أحكام وأصول الشريعة الإسلامية يدندنون حول جزئية إيه؟ خبر الأحاد والخبر المتواتر، قطعي الثبوت وظني الثبوت، ويفرقون بين العقائد والأحكام، فيقولون لا يقبل في باب العقيدة إلا القطع. هذا طبعا كلام في الحقيقة مردود بعدة وجوه. وقلت إن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على إن خبر الآحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به في باب العقائد والأحكام على حد سواء. من الأدلة على ذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجه الدلالة من الآية الكريمة من وجهين: الأول من حيث المعنى اللغوي، فإن الله تبارك وتعالى أمر الطائفة بالتفقه والإنذار. قال السرخسي رحمه الله تعالى في أصوله ولا يقال الطائفة اسم للجماعة، لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة، فقال محمد بن كعب اسم للواحد، وقال عطاء اسم للاثنين، وقال الزهري للثلاثة، وقال الحسن للعشرة. فيكون هذا اتفاقا منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه الأعداد. يعني طائفة يمكن يكون واحد، اثنين، ثلاثة، إلى غير ذلك. نعم. ولم يقل أحد بالزيادة على العشر. ويدل أيضا على أن الواحد يسمى طائفة قوله تعالى، وسيأتي إن شاء الله، إن من أقوى طرق تفسير القرآن ما كان به القرآن نفسه. فالآية عندنا الآن: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يبقى المكلف بالنفور إيه؟ ها؟ طائفة. طيب الطائفة هذه واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة. الواحد يمكن أن يكون طائفة بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هل هذا خاص باقتتال جماعتين أم ممكن باثنين، اقتتال اثنين؟ أن الإصلاح بين الاثنين مطلوب كالإصلاح بين الجماعتين. نعم. فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. الوجه الثاني أن الله أمر الطائفة واحدا فصاعدا بالإنذار في قوله: ولينذروا قومهم، والأمر يقتضي الوجوب. فلو لم يكن في الإنذار من الواحد فصاعدا فائدة تقتضي العمل لما أوجب الإنذار، ولا لا؟ دي عند الأصوليين بيسموها تحصيل حاصل. يعني لو كان الإنذار من فرض واحد لا يقع به التكليف، إذن لا داعي له ولا تكليف به، ولا لا؟ فلما أمر الواحد فما فوقه أن يتفقه لينذر، علم أن إنذاره هذا واجب الاتباع، واجب الاتباع والعمل بمقتضاه. نعم. لأن الإنذار معناه الإعلام المخوف بما يفيد العلم المقتضي للعمل، ولهذا قال: لعلهم يحذرون. ولعل هنا ليست للترجي، فإنه محال في حق الله تعالى يشعر به من علمه بالعاقبة، بل هو للطلب فيفيد وجوب المطلوب وهو الحذر اعتمادا على إنذار الطائفة. وإذا كان الرجل يؤخذ بما يخبر به من أمور دينية كان هذا دليلا على أن خبره حجة، والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام، ولهذا يسمونه بالفقه الإيه؟ الفقه الأكبر. يبقى قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لماذا؟ لأن عندنا حجة بالبيان، فلا بد من طائفة تقوم بهذا الواجب. يبقى الجهاد على ضربين: جهاد بالسيف والسنان، وده في ميادين الجهاد، وجهاد بالحجة والبيان، وده فين؟ في محارب العلم. واضح؟ فمن هنا قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما عرفوا فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل هموا بأن يخرجوا كلهم للجهاد في سبيل الله. فهنا جاء هذا التوجيه، لا سيما في أن الصورة والسياق قبل ذلك كل موجه لي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إلا تنفروا أبله، يعني إلا تنفروا يعذبكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالا، إلى آخره. فكلها حث على الإيه؟ على الجهاد. فهذا يوحي للمكلف الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة أنه يخرج الجهاد ولا يلوي على شيء. فقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأنهم لو نفروا كافة هيضيع باب من أبواب الجهاد اللي هو الجهاد بالحجة والبيان. طيب نحل المشكلة كيف؟ يبقى طائفة تخرج للجهاد في ميادين القتال وطائفة تبقى للنوع الثاني من الجهاد وهو العلم. نعم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي هم تقوم بهم الحج، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. وكلمة الدين إذا أطلقت فتعني ها كل ما يصح أن يتدين به المرء، والعقيدة هي أرفع مقام يتدين به المرء وأعلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلو صحت العقيدة صح ما دونها، ولو فسدت فسد ما دونها، يبقى هي الأصل. فيبقى التفقه هنا المطلوب أصالة التفقه في العقيدة، ثم يأتي بعد ذلك التفقه في الأحكام والأداب ونحو ذلك. ومن هنا يعني كثر التعبير في كتب السلف بالأصول والفروع، وإن كنا نسمع من بعض السلف ذم هذا التقسيم. يعني ابن تيمية رحمه الله على سبيل المثال تكلم كثيرا في مجموع الفتاوى وغيرها بإيه؟ بالأصول والفروع، مع أنه اتكلم أكثر في مسألة ذم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. إنما التقسيم ده بيكون على سبيل تقريب المعلومة وتمهيد العقول لاستيعابها. نعم. فالحاصل إن الفقه الأكبر هو التفقه في العقيدة. فلما يقول يتفقه في الدين يبقى أول ما يلزمهم التفقه في العقيدة، ويكون ده عن طريق إيه؟ طائفة تتفقه ثم تأتي فتعلم وتنذر. نعم. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الدلالة أجمع المسلمون على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، ولا سقط ها فردوه إلى الله والرسول حيا أو ميتا، ولا لا؟ طيب، والرد إليه بعد موته يكون رد إلى سنته، إذن هذا الواجب أو هذا الفرض لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنته محفوظة كحفظ القرآن. نعم. فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا يفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد عليه وجه. واضح وجه الدلالة ده؟ يعني لما يقول الله عز وجل ردوا ما تنازعتم فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، لو كان الآحاد لا يفيد يبقى إذن الرد إليها ها لا وجه له ولا مبرر له، كان هيقول إيه فردوه إلى الله وما استيقنتم من خبر رسوله. إنما لما يقول فردوه إلى الله والرسول جملة ما ثبت عن الرسول سواء قول أو فعل أو تقرير، وهذا يكون بين متواتر وهو القليل وبين آحاد وهو الكثير، ولا يتصور أن يبين حكم القليل ويهمى الحكم الكثير، هذا غير معهود في الشريعة بحال. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كان في وقت من الأوقات بيحمل حديث لا يمس القرآن إلا طاهر على لا يمس القرآن إلا مؤمن، وبالتالي يجوز مس المصحف لغير المتوضأ. قال ثم تأملت فلم أجد في عرف الشريعة التعبير عن الأعلى بالأدنى، لأن لما يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن يبقى هو المؤمن بيكون إيه المؤمن لا ينجس، يبقى في التعبير بالإيه؟ بالطهارة. يبقى كان هنا يقول الأولى، يعني لو كان يريد الإيمان، لأن الإيمان أعلى منزلة والطهارة داخلة فيه، يبقى كان هيقول إيه؟ لا يمس القرآن إلا مؤمن. فلما قال لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى قصد الإيه؟ شيء محدود. وأوضح منه قوله أيضا في مسألة من مات وعليه صيام صام عنه ولي. بعض العلماء يقولون هنا إن الصيام الذي يقضى عن طريق الولي هو صيام النذر فقط، يعني كأن الحديث فيه من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي. أما إذا مات وعليه صيام فرض فلا يصوم عنه أحد. قال ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم القليل النادر ويهمل حق الكثير ويهمل حكم الكثير الغالب، لأن الغالب أن الناس تموت وعليهم صيام فريضة ولا نذر. أكيد صيام الفريضة أكثر عرضة للموت عنهم. أما كم واحد ينظر أن يصوم كن يكون قل، فلا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من مات وعليه صيام يقصد صيام النذر اللي هو حكمه قليل أو وقوعه أقل، فلا يتصور وقوع أو بيان حكم الأقل وقوعا وإهمال حكم الأكثر وقوعا اللي هو الموت عن صيام الفرض اللي هو واجب كل سنة من السنوات. فهنا كذلك لما يقول ردوا إلى الرسول، رسول سنة الرسول، الأكثر في سنة الرسول إيه؟ الأحاد. يبقى كأنه قال ردوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحادها ومتواترها، لأن الأحاد هو الإيه؟ الأكثر، فكان أولى بالبيان من الأقل. واضح؟ طيب. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وقد أرسله إلى اليمن، إنك تقدم على أهل على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي رواية فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا رضي الله تعالى عنه وهو واحد أن يعلم أهل اليمن شرائع الإسلام، سواء منها ما كان علميا كالشهادتين أو عمليا كالصلوات والزكاة، فبدأ بعقيدة التوحيد ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عز وجل، ومن وجوب توحيده والإيمان بأسمائه وصفاته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، وهكذا يعلمهم سائر الشرائع، وهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال معاذ رضي الله تعالى عنه وحده. وهذا يثبت بلا شك وجوب العمل بخبر الآحاد دون تفريق بين العقائد والأحكام، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بتبليغهما معا، فثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد. وأيضا هل كان يمكن لأهل اليمن إذا قيل لهم لماذا لم تعملوا بما قال لكم معاذ أن يقولوا يا رسول الله إنه واحد ولعله أخطأ، لعله وهم، لعله كذب؟ ممكن لو فعلوا ذلك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم أم يرده؟ فلما لم يفعلوا ذلك علم أنهم أدركوا وأيقنوا أن خبر الواحد يجب العمل به والنزول عليه، وإلا لكان بوسعهم أن يقولوا إيه؟ أنت أرسلت إلينا واحدا، والواحد كما قلت ممكن يخطئ، ممكن يهم، ممكن يكذب، فإحنا ننتظر حتى يأتينا ثاني وثالث وعاشر ليؤكدوا لنا صحة ما قال هذا الايه الشخص. نعم. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ووجه الاستدلال أنه حث على تبليغ مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كل واحد ولا يلزم وجود التواتر ولا يلزم أن يكون المبلغ فقيها وهذا عام في الأخبار. خلاص اللي سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بالعقيدة يقول لا لن أخبر به أحدا حتى يكون معي جماعة ليقبل قولنا أم كانوا يبلغون ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بغيرها وإن كان المبلغ واحدا. مش ده اللي حصل؟ نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وجه الاستدلال هنا واضح إنه واحد اللي أخبرهم بأمر إيه غريب يعني قوم في الصلاة وقد توجهوا إلى بيت المقدس واحد فقط اللي قال لهم استقبلوا القبلة القبلة تحولت. كان يمكن أن يقولوا إيه حتى نفرغ من هذه الصلاة ونتأكد هل هذا المتكلم صادق أو ليس بصادق وإحنا بنتكلم على الصلاة اللي هي عماد الدين ولكن استقبلوها وهم سجود. نعم. ها؟ طيب ماشي. هو في بعض الروايات وهم سجود بعضها وهم سجود فأنا قلت من ذاكرتي لكن اللي عندنا هنا هم ركوع ماشي. الحاصل إن هم استقبلوها داخل الصلاة ولم ينتظروا حتى يفرغوا من الصلاة ليتأكدوا من صدق الإيه الخبر. نعم. وقد كانوا على قبلة فرض الله عز وجل عليهم استقبالها يعني إيه القبلة اللي كانوا متوجهين إليه ده أمر يقيني ولا ظني؟ يقيني. ده 18 شهر 18 شهر وهم يصلون إلى هذا الاتجاه أو على الأقل 16 شهر ها؟ يبقى إذن المسألة عندهم إيه يقينية. الآن قبلتنا بيت المقدس فأمر يقيني فالمتوقع أن ينتقلوا عن القبلة اللي علمهم فيها قاطع إلى قبلة أخرى بما نسميه نحن ظن ونحو ذلك ولا استقر في ذهنهم أن خبر الواحد اللي يغلب على الظن صدقه بمثابة خبر الايه الجميع لأن ما كان لهم أن ينتقلوا من يقين إلا إلى غيره إلا بيقين. يبقى كأنهم نزلوا خبر الواحد منزلة. لماذا؟ لأن الكذب في هذا الوقت كان نادر جدا وكأنه غير موجود فهنا غلبت الظن أن هذا الرجل صادق فنزلوه كالصادق القطعي اليقيني اللي مقطوع بصدقه أو متيقن من صدقه. نعم. قال الشافعي رحمه الله أهل قباء أهل سابقة في الإسلام وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عز وجل عليهم استقبالها ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم به عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة وانتقلوا بخبر الواحد من أهل الصدق من فرض كان عليهم ولم يكونوا ليفعلوه بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله. فكان فيه علم سابق إن لو واحد غلب على ظنك انه صادق وخبرك بشيء فخذ به فخذ بكلامه، وإلا كيف ينتقلون من قبلة يقينية إلى شيء آخر قد يكون الناقل له صادق أو غير صادق، إلا إذا كان عندهم علم سابق بأن خبر الواحد حجة. نعم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فقال: هذا أمين هذه الأمة. طلبوا إيه؟ من يعلمهم الإسلام، والإسلام عقيدة وشريعة، فبعث معهم واحدا مثل حديث معاذ المتقدم. وجه الاستدلال قوله أو من قوله ابعث لنا رجلا وقوله فأخذ بيد أبو عبيدة الحديث، فهم فهموا أن الواحد، لأنهم طلبوا إيه؟ طلبوا واحد، ما طلبوش مجموعة، لم يطلبوا جماعة، فهم فهموا أن الواحد يكفي في الإخبار والتعليم، وهو سيقوم بتعليم الإسلام شريعة وعقيدة، فلو لم تقم الحجة في ذلك بخبره وهو واحد لم يبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هناك فرق في خبر الواحد بين الشريعة والعقيدة، كلمة عن لا، بين الشريعة والعقيدة لبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، ولم اكتفى بإرسال واحد. وهكذا القول في إرسال علي ومعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسل إليهم العقيدة والشريعة، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم على من أرسلوا إليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث عليهم قائمة بقبول خبره صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا، فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله تعالى وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له ولا يناظر فيه. يبقى لا يصلح أن واحد يقول لك: طيب أنت الآن أثبتت صفة لله تبارك وتعالى بخبر الواحد، وأخبار الآحاد لا يصلح الاستدلال بها في باب الاعتقاد، نقول له إيه؟ كلامك مردود عليه، بل لا يجوز أصلا أن أناظرك في هذا. فالشاهد من قول ابن عبد البر رحمه الله: وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك، في إيه؟ أسماء الله عز وجل وصفاته، اللي هو يعني أعلى مقامات التوحيد القائدة إلى توحيد الألوهية، لأن من عرف الله عز وجل حق معرفته عبده حق عبادته، فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد الألوهية. طيب كيف نعرف الله تبارك وتعالى؟ لم نرى ولن نرى إلا في الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. يبقى إذن ها؟ عن طريق الخبر، والخبر هذا قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة، والسنة قد تكون متواترة وقد تكون أحاد، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على قبول خبر الآحاد غير الصريح في إثبات صفة لله عز وجل، اللي هي صفة إيه؟ العينين. العينين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الدجال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قالوا العور يعني ذهاب نور أحدى العينين، فكن الله عز وجل ليس بأعور، يبقى إذن له عينه، وأجمع أهل السنة على ذلك، مع أنه ممكن ندخلها في باب الإيه؟ القياس، يبقى حتى باب القياس. لكن كلام ابن عبد البر هنا واضح في المسألة، نقال إيه؟ ما كان في كتاب الله وما نص عليه رسول الله وما أجمعت عليه الأمة. طبعا المعتبر هنا الأمة هي ها؟ أمة أهل الحق اللي هم أهل السنة والجماعة، لا عبرة بالمخالفين في هذا يعني. نعم. قال حفظه الله: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لهما. يعني هنتكلم في الكتاب والسنة يبقى لهما. حد معل شوف لهما ولا لها؟ ها؟ لها في النسخة اللي معاكم؟ ربما يقصد النصوص المبينة لهذه النصوص. بتوع اللغة بيعرفوا يمشوه، مش كده يا شيخ محمد؟ ها؟ لها ولا لهما؟ الظاهر الكلام على النصوص، الكلام عائد على النصوص. يبقى هنا المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لهذه النصوص، لأن طبعا القرآن والسنة نصوص، ففيه نصوص مجملة تحتاج إلى تبيين، ونصوص عامة تحتاج إلى تخصيص، ونصوص مطلقة تحتاج إلى ونصوص مشكلة تحتاج إلى وهكذا. نعم. وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. يبقى مرد الفهم لنصوص الكتاب والسنة إلى النصوص، أو فهم السلف الصالح بعيدا عن الاحتمالات اللغوية. لماذا؟ لأن ما يصلح من المعاني اللغوية لا يصلح أن يكون هو المراد من قول الله عز وجل ورسوله في كل خبر. قد يقول قائل طيب كيف والله تعالى يقول بلسان عربي مبين؟ نعم، إن لم نجد نصا من الكتاب أو السنة يبين هذا النص ويوضح معناه، ولم نجد من تفسير السلف ما يبين ذلك، يبقى ممكن هنا أن نأخذ بالإيه؟ باللغة. ولذلك العلماء قالوا إن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق العرفية، والعرفية مقدمة على اللغوية عند جمهور الأصوليين، وإن كان الحنفية يخالفون في ذلك فيقدمون الحقائق اللغوية. لكن احنا نتكلم على المنهج الحق في هذا الباب، أو الصواب في هذا الباب، إن الحقائق الشرعية مقدمة. يعني لما يقال لك صلي، هل يصلح أن تقول طيب أنا أصلي، أنا أدعو، والدعاء صلاة، يصلح؟ هل يصلح ذلك عذرا لك عند الله تبارك وتعالى؟ يا رب أنا كنت بدعوك صباح مساء وفهمت إن قولك صلوا ها أدعو فأنا كنت أدعو، يصلح؟ ونقول لا، الصلاة انتقلت من معناها اللغوي إلى معنى آخر شرعي، وهو العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة اللي بتفتتح بكذا وتختتم بكذا، فأصبح المعنى الشرعي هو الايه اللي يحاكم إليه وليس المعنى اللغوي. نعم. معنى كلامه رحمه الله تعالى، أعني قوله النصوص المبينة لها، أي من الكتاب والسنة أيضا، إذ إن أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يبقى الله عز وجل إذا قال قولا مجملا في مكان ثم فصله في مكان آخر، يبقى المعتبر إيه؟ التفصيل، لأن الله عز وجل هو الذي أجمل وهو الذي فصل، وهو أدرى سبحانه بمراده من قوله هذا. نعم. ومن أساليب القرآن الكريم أنه قد يوجز في موضوع ويفصل في مكان آخر في نفس الموضوع، كقصة فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام، أوجزها في سورة البقرة ثم فصل فيها وأطنب في سورة كالأعراف ويونس وطه إلى غير ذلك. وقد يرد النص مطلقا في موضع ثم يذكر مقيده إما متصلا به أو منفصلا عنه في موضع آخر. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك هم هنا قالوا إن دلالة المطلق والعام ظنية ولا قطعية؟ إيه سكين ليه؟ ظنية؟ حد عنده كلام تاني؟ على قول الجمهور ظنية وعلى قول الحنفية قطعية، لكن الصواب إنها ظنية بدلالة هذا الحديث، ليس كما تظنون. يعني هم تصوروا إن معنى الظلم هنا إيه؟ عام، أو إن الظلم هنا عام شامل لكل أفراده بنفس القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس كما تظنون، فنزل دلالة العام هنا منزلة الإيه؟ ها؟ الظن الدلالة وليس القطع الدلالة. نعم. إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني المقصود بالظلم هنا الشرك. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيه؟ لا هذه الفقرة مكررة تلغى يعني. أو لا، وفي لفظ للبخاري، طيب وفي لفظ للبخاري قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا ظاهر فنزلت إنها جاءت بعد الآية الأولى، يبقى الآية المتقدمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلما شق الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا الآية على مطلق الظلم نزلت الآية اللي بينت إن المقصود بالظلم هنا أحد أفراده وهو أعلى أنواع الظلم وهو الشرك. يبقى دلالة الآية هنا بقيت على الإطلاق ولا تحولت إلى التقييد؟ تحولت إلى التقييد. فلفظ الظلم إذا أطلق تناول جنس الظلم، ولهذا شق ذلك على الصحابة حين عرفوا حتى عرفوا تقييده بالظلم الذي بمعنى الشرك. وقد يرد اللفظ عاما في موضع ثم يرد مخصصه متصلا به أو منفصلا به، أو منفصلا عنه متصلا به أو منفصلا عنه في موضع آخر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذا هنا نفى إيه؟ عموم الخلة والشفاعة، عموم الخلة والشفاعة. ثم قال في آية أخرى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ها، فأثبت فيه خلة ولا ما أثبتش؟ يبقى هنا نفي الخلة في الآية الأولى ها عام في غير المتقين، وثابت وجود الخلة في المتقين فقط. نعم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فاستثنى المتقين. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والاستثناء أحد المخصصات. إذن من شاء الله عز وجل أن يشفع ورضي عنه ورضي عن المشفوع فيه ها خارج من جملة نفي الشفاعة في الآية الأولى، فاستثنى الشفاعة بعد الإذن والرضا. ومنه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. وهنا تجد بقى يعني تجد أصحاب الأهواء يأخذون بنص ويتركون نصوص. فمثلا مصطفى محمود رحمه الله وعفى عنه لما نفى الشفاعة نفاها إيه؟ بأدلة ولا بدون أدلة؟ أنا قلت لكم اللقاء الماضي إن القضية ليس قضية الأدلة، ولكن قضية فهم الدليل وأيضا تجميع الأدلة في الموضوع الواحد. يعني الله عز وجل لما قال في هذه الآية ها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أدي أول الأدلة أهو نافي الإيه؟ مطلق الشفاعة، لا ملك ولا نبي ولا غير، والإيه؟ فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما دامت الشفاعة لا تنفع إذن ها لا تقع، إذن لا تقع، طالما لا تنفع لا تقع، لأن هي لو وقعت لنفعت. طيب، فمن هنا نفى الشفاعة، لكن كلامه مردود، لا أقول بالأحاديث ولكن بالقرآن نفسه. فيلزم لفهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة جمع النصوص في الموضوع الواحد ثم النظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بينها من علائق، علاقات يعني. فإن لم يتيسر فهم النص القرآني بالقرآن نفسه طلب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها البيان للقرآن الكريم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة تأتي مبينة لبعض ما أجمل في القرآن، ومثاله ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، ومثاله ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أصول الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم بينت السنة. فالذين يريدون الآن الاكتفاء بالقرآن الكريم لأنه البعيد عن الخطأ وكذا وكذا، يقال لهم: كيف تصلون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون؟ كل واحد يختار الصلاة اللي تعجبه إذا تركنا البيان النبوي، وهيكون ده طعن في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينزلون السنة منزلة القرآن في الاحتجاج. كلنا يعرف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لعن النامصة والمتنمصة والواشمة إلى آخره، وقالت له أم يعقوب: لقد قرأت ما بين دفتي القرآن الكريم من الفتحة للناس فلم أجد هذا. قال: لو قرأتي لوجدتي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طالما أن الكل من مشكاه واحدة وما ينطق عن الهوى، إذن هذا له حكم الآخر. فإذا لم يتيسر تفسير نص من القرآن بالقرآن، يبقى أعلم الخلق بمراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أعلم بمراده أولا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله عز وجل من سائر البشر. ومن هنا كانت السنة مبينة للقرآن، بل سيأتي من أقوال أهل العلم من يقول السنة قاضية على القرآن. نعم. ثم بينت السنة الأركان والواجبات والمحذورات والمستحبات والمكروهات والهيئات والأوقات والمقادير والأنصبة على نحو من التفصيل لم يشتمل عليه القرآن، وتأتي مخصصة لعموم الكتاب، ومثاله قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقصرت السنة الوصية على الثلث، أن قوله من بعد وصية خلاص، لو وصى بكل ماله في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن لما جاءت السنة وقال الثلث والثلث كثير، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى الربع وما دون الثلث، يعني لا تبلغ بوصيتك ثلث ما تملك، لأنه قال الثلث على سبيل الجواز، ولكن الأولى ما دون الثلث. نعم. وجعلت الدين قبل الوصايا في الأداء. قال الشافعي رحمه الله: ولولا السنة ثم الإجماع لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين. لكن الدين مقدم على الوصية ولا الوصية مقدمة على الدين؟ لماذا؟ الآية بتقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. ليه؟ طيب لماذا قدمت عليه الوصية في القرآن؟ جحود؟ جحود ايه؟ يبقى مش للجحود بقى، للاهتمام بالوصية لأنها ممكن أن تجحد. طيب، وطبعا الدين يقدم بدلالة السنة، وكنت أتمنى أنك تقولوا كده الأول. مش بنتكلم في السنة الآن وبنقول إن السنة قاضية على الكتاب وإن السنة مبينة وكذا وكذا، يبقى إحنا المفروض نقول إيه؟ الآية قالت من بعد وصية يوصى بها أو دين، فذكرت الوصية أولا. طب ليه بنقدم الدين على الوصية؟ هنقول أول حاجة إن السنة دلت على ذلك قبل ما ندخل في مثلا قواعد فقهية أو دلالات أو غير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يغفر للشهيد كل شيء مع أول دفعة من دمه، ها قال بعد ذلك إيه؟ إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فأصبح الدين هو الحائل الوحيد دون مغفرة كل ذنوب الشهيد. يبقى شأن الدين أعظم ولا شأن الوصية؟ الدين، ولذلك قدم الدين. وأيضا من القواعد بقى الفقهية بعد ذلك قالوا إن الدين حق متعين بخلاف الوصية ليست حقا متعينا، وما كان متعينا من الحقوق قدم على ليس بمتعين. ليه؟ الدين معروف، أنت عليك لفلان مبلغ كذا، فإيه الدين معلوم وصاحب الدين معلوم، إنما الوصية أنت ممكن توصل مين؟ ها؟ ممكن توصي لقريب من الدرجة الأولى، وممكن توصي من غير الورثة يعني، وممكن توصي لقريب من الدرجة العاشرة، وممكن توصل لإيه؟ لأجنبي ولا لا؟ يبقى هنا الموصى له غير معين بخلاف الدائن معلوم ومعين، فقالوا حق متعين يقدم على حق غير، ديت باعتبار إيه؟ قواعد الفقهية ونحو ذلك. إنما قلنا هنا إن الدين مقدم على الوصية بدلالة السنة. نعم. وتأتي أيضا مقيدة لما أطلق في الكتاب، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقيدت السنة باليد اليمنى والقطع يكون من الرسل، وإن كان كلمة ها اليد تطلق على الكف إلى الرسل، وتطلق على الكف والساعد إلى المرفقين يعني، وتطلق على الكف والساعد والعضد إلى المنكبين، كلها يد. فالسنة قيدتها بالإيه؟ تبدأ باليد اليمنى وبكف اليد اليمنى فقط. طيب، وأيضا القواعد الفقهية أكدت المسألة باعتبار إيه؟ ها؟ إن هذه عقوبة، والأصل في العقوبات التوسع ولا التضييق؟ ها؟ مش احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في مسألة الخروج على الحاكم وغيره، قلنا إن الخطأ فيه ها؟ العفو مقدم على الخطأ في العقوبة. ليه؟ لأنه لو كان يجب قطع الكف فقط، وأنت قطعت أكثر من الكف، من اللي يتحمل هذا الحق؟ ها؟ من اللي يتحمله؟ اللي قطع. فهنا نقول إن هذا أيضا من القواعد، لأن بنقول إن العقوبة يضيق فيها، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، فالأصل فيها الحرم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى الأصل فيها التوسيع ولا التضييق؟ طيب أقل ما يسمى يد إيه؟ الكف. يبقى نقف عند أقل ما يسمى يد، ما نتوسعش، لأن مدنا العقوبات على المنع، الأصل فيها المنع، ولا يجوز تجاوز هذا المنع إلا بدليل. دي أمور بنأكد بها الإيه؟ السنة، وخصوصا أن القواعد مأخوذة منين؟ من دلالات الكتاب والسنة. طيب فإن تعذر فهم النص القرآني من السنة طلب من أقوال الصحابة، فإنهم أعلم بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال، واختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة الأعلام كعبد الله بن مسعود الذي قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم متى نزلت وحيثما نزلت، هذا لفظ يعني أنا تكلمت من ذاكرتي، لكن اللي موجود صحيح أيضا، حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ولقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالفضل أو بهذا الفضل، ومثله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم علمه الكتاب. وقد تختلف أقوالهم في التفسير، ومن تدبرها وجدها ترجع إلى معنى واحد تختلف حوله الألفاظ، فهو اختلاف تنوع في الغالب لا اختلاف تضاد. يعني مثلا لما يقولون في قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أو وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تجد بعضهم يقول الصادقين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول الايه ها الصحابة، وبعضهم يخص بعض الصحابة كالصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا كل ديات ايه ذكر أفراد من عام يشمل كل هذا، كل ما يصح أن يسمى صادقا فهو داخل في الآية الكريمة، سواء كان نبي أو كان صحابي أو كان دون ذلك. نعم. فإن لم يجد المرء في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم المراد من النص فإنه يرجع إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فقد كان آية في التفسير قال رحمه الله لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنه 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. وكذلك سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فهم أقرب عهدا بنزول القرآن وأعرف من غيرهم بلغته وأساليبه وأكثر حفظا للسنن والآثار، وهم أيضا من أهل القرون المفضلة المشهود لها بالخير لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية تكون في الإيمان والعلم والعمل. هي القضية الآن، نحن نقول خير الناس طائفة معينة، خيرية هذه تثبت بماذا؟ لما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ولا لا؟ يحتاج إلى إيمان يقوي المرء على الأمر والنهي ولا لا؟ فلابد إذن من العلم والإيمان. فإذن الخيرية موقوفة على ماذا؟ ها؟ على العلم والإيمان والتقوى والصلاح ونحو ذلك. فإذا قلنا إن القرن الفلاني خير القرون مطلقا، يبقى خير القرون فين؟ في العلم والإيمان والعمل والتقوى، وفي كل فضل يسبق أو يسابق إليه ولا لا؟ يبقى القضية ليست قضية ثراء مادي أو تقدم تكنولوجي أو غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فسروا به فسروه بموت العلماء الزمن الأول، فيه من الصحابة العلماء الجم الغفير. طيب لو نزلنا إلى زمن التابعين قلت نسبة العلماء، وهكذا في كل عصر، وإحنا مشاهدين المسألة واقع يشهد بذلك. هل يوجد الآن من يسد ثغرة الشيوخ 3 الكبار عندنا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني؟ ها فيه ولا ما فيش؟ لا يوجد. وهكذا يعني كلما تمر الأيام كلما يموت عالم لا يخلفه مثله، قد يكون قريب منه لكن مثله هذا أمر يعني الواقع يشهد. نعم الله المستعان. وكذا السنة تفسر بالسنة أولا وإلا فبأقوال سلف الأمة، وقد تقدم ذكر الأدلة على ضرورة اتباعهم والاقتداء بهم فيما ذهبوا إليه من قول أو فهم أو تفسير لنص، وهذا هو الفارق بين أهل السنة والمبتدعة في فهم النصوص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، طبعا مجموع الفتاوى، وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. على طول تحكم على شخص بأنه مبتدع به العدول في فهم الكتاب والسنة عن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. أول ما تجد واحد يعني ظن في نفسه القدرة على فهم النصوص دون الرجوع إلى ما ذكرت، تعرف أنه على طريق ضلالة. قال: ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافدة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا. يعني هنا انتقلنا من المبتدعة إلى الملاحدة والعياذ بالله. إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. وهذا والله عين الحق. لا تتصور أبدا في مبتدع لسيما في باب الاعتقاد يأتي بدليل عليه آثارة من علم. العقل بيقول كذا، والعقل بيقضي بكذا، والزمان يحكم بكذا إلى غير ذلك. وقال أيضا: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وده الكلام اللي يغلق أبواب من الشر لا يمكن أن تسد لو فتح مجال القول بإيه؟ الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم من خلال العقل والقياس والرأي واللغة ونحو ذلك. فكلام شيخ الإسلام واضح في المسألة، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ولذلك يعني من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلال ويحرم حرام ويقرأه كما أنزله الله عز وجل، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ثم ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. يعني إذن هو له تأويل سابق ولا ملوش؟ دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرش القرآن كله، أو الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فسروش القرآن كله أو كذا، وإحنا محتاجين إلى عقول جديدة ومسايرة للعصر لاكتشاف إعجاز القرآن العلمي وكذا وكذا. إحنا مش محتاجين لإعجاز علم ولا غير، إحنا محتاجين الأول نعرف القرآن ككتاب عمل ولا لا. إحنا كمسلمين الأصل إن إحنا بإسلامنا أصبح الكتاب بالنسبة لنا إيه؟ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإحنا مش محتاجين دلائل إعجاز لنؤمن بالقرآن ولا لسه محتاجين؟ خلاص، فأصبحت قضية مسلم بها إن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى إذن إحنا محتاجين نبحث لها في دلائل إعجاز أو غيرها. نعم ممكن نسوقها للكفار الذين لم يؤمنوا بعد بالكتاب، إنما إحنا كمسلمين محتاجين لكن محتاجين ايه؟ ها؟ نعرف العقائد، الأحكام، الأداب، الأخلاق، العبادات، ونعمل به، يعني نحوله من كتاب علمي إلى واقع عملي. طيب، يعني إذن لا يتصور أصلا أن الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين رضوان الله تعالى عليهم تركوا شيئا لم يبينوه للأمة، لا سيما أنهم يقرؤون القرآن. نعم، قد يكون الفهم فيهم أعلى، وبالتالي لا يسألون كثيرا عن بعض الإيه؟ المعاني. لكن طب من جاء بعدها سألهم وأخذ منهم، احنا لسه بنتكلم الآن في مجاهد بن جبر عرض القرآن 3 مرات على ابن عباس بتفسيره، يبقى كان فيه اهتمام بالتفسير ولا مفيش اهتمام بالتفسير؟ وما وجدنا أحدا تفلسف أو تكلف أو تعمق وأتى بتفسير جديد إلا وللسلف أفضل منه وأقوى منه وأعمق منه، ولا لا؟ فإذا الحمد لله في تفسيرهم ما يغني عن إحداث تفاسير أخرى، الله أعلم إذا كانت صحيحة. وفي ناس بتبلغ في هذا، سبحان الله العظيم، مرة واحد جالي قال لي أنت عرفت تفسير فلان لقول الله تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلت له أنا عارف معناه، حافظ معناه وصم يعني. قال لي لا تعرفش، ده أحداث سبتمبر. كانت كام سبتمبر؟ ها؟ 13 11 أو 11 سبتمبر. وبعدين الآية رقم كام؟ المهم بقدر الله عز وجل كفتنة، فعلا أنا رأيتها فتنة. الآية بعدد أدوار المركز التجاري اللي اتهدم، وفي شهر ايه؟ ها؟ وفي شهر 9 اللي هو سبتمبر. يبقى بس ده المقصود بالآية لا يزال بنيانهم الذي بنوا في ريبة في قلوبهم، اللي هو مبنى التجارة العالمي في أمريكا. يعني أرأيتم عبثا بكتاب الله عز وجل؟ من اللي بيخاطبهم؟ ده احنا قلنا سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى لما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت، خاطبهم بإيه؟ المعهود عندهم، ده بيخاطب البدوي، واللي انظر في الجمل اللي انت بتركبه وفي السماء اللي فوقك والجبل اللي قبالك والأرض اللي تحتك، هتعرف عظمة الله تبارك وتعالى. ما انتش محتاج لا تدخل كلية ولا تتخرج في جامعة ولا غير. فإذا لما يخاطبهم في أول مرة ببرج التجارة العالمي اللي جاي بعد 1400 سنة، هل ده معقول؟ وللأسف طار بها الناس وتحدث بها الخطباء على المنابر، وأصبحت هي إيه؟ علم الساعة، يعني أحد علوم الغيب اللي مناش لم تكن تعرفها عرفوها بعد ما تهدم برج التجارة العالمي. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. يعني والأخ بيتكلم في مسألة أن التشريع العام كفر أكبر بدلالة اللزوم. إن شاء الله احنا نتكلم في مسألة الحاكمية قريبا إن شاء الله، يعني نرجو الله أن يسر لنا يعني كما وعدتكم استكمال شرح هذه الرسالة لألا يبقى فيها من الغموض شيء. يعني الشيخ مجدي خلص معك ولا لسه؟ خلص خلاص؟ الحمد لله.